أيضا يحدث الاستغاثة والاستعانة، وأيضا يحدث السحر واللي يسموه عندنا بلغة عدن كركوز. نعم، أما مسألة الاستغاثة والاستعانة فقد تقدم أنهما الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبران شركا. نعم، وتقدم بعض الأدلة ولو لم يكن إلا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، والواقع أنهم ماذا يستعينون بخرافاتهم. استحيوا يا أهل يا أهل كريم استحيوا، فقد استحيا بعض أهل صعدة وقد أصبحوا يستحيون من التمسح بأتربة الموتى، ويستحيون من نداء غير الله، يستحيون من القبائل ويخافون من القبائل. فأنتم يجب أن تستحيوا من الله سبحانه وتعالى ثم من ضربة العلم، فقد تفقه الناس في دين الله سبحانه وتعالى وعرفوا أن دعاء غير الله والاستعانة بغير الله والاستغانة بغير الله تعتبر شركا، فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر شركا. فيعني فينبغي لكم أن تستحيوا على أنفسكم وأن تبتعدوا عن هذه الخرافات، وإلا فأنتم كل يوم في خزي. ماذا تنتقلون من خزي إلى آخرة إلى أن يخزيكم الله في القيامة وفي النار والله المستعان إذا لم تتوبوا.